إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال في فصل صلاة الجمعة في متن أقرب المسالك: وندب تحسين هيئة وجميل ثياب، وسن استقبال الخطيب وجلوسه أول كل خطبة، وغسل لكل مصل ولو لم تلزمه، وصحته بطلوع الفجر واتصاله بالرواح، فإن فصل كثيرا أو تغذى أو نام خارجه اختيارا أعاده، وندب تحسين هيئة وجميل ثياب وتطيب لغير نساء، ومشي وتهجير وتقصير خطبتين، والثانية أقصر رفع صوته بهما وبدؤهما بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزاء أذكر الله يذكركم، وقراءة فيهما وتوكؤ على عصا، وقراءة الجمعة وهل أتاك أو سبح، وحضور صبي ومتجالة ومكاتب، وقن أذن سيده، وتأخير معذور الظهر إن ظن زوال عذره وإلا فلو التقديم، وغير المعذور إن صلاه مدركا لركعة لو سعى لم يزي، كمعذور زال عذره أو صبي بلغ، وحمد عاطس سرا على الخطبة كتأمين وتعوذ واستغفار عند ذكر السبب. ذكر هنا المسنونات والمندوبات لصلاة الجمعة. فأما المسنونات فذكر ثلاث سنن. السنة الأولى استقبال الخطيب، فيسن للمصلين الحاضرين للخطبة أن يستقبلوا الخطيب حتى الصف الأول على ما ذكر الشيخ أنه الأصح، وفيه خلاف، وقد جاء في هذا بعض الأحاديث، وهذا بل أظن ابن المنذر قد حكى نحو إجماع عليه، إجماعنا ونحو ذلك عليه، فهذا مما ينبغي الحرص عليه، والناس الآن يستغربونه إذا اتجه الإنسان إلى استقبال الخطبة، لأن الناس تعودوا أن يستقبلوا القبلة، وهذا ليس هو المطلوب، بل المطلوب أن يستقبل الخطيب. وجلوسه أول كل خطبة، هذا يقول لك كونه يجلس وقت ما يؤذن المؤذنون قبل الخطبة الأولى، وأيضا يجلس بين الخطبتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هذا من السنن للخطيب. وغسل لكل مصل، قال لك أيضا من قال لك من السنن غسل الجمعة، وهذا هو مذهب الجمهور أنه سنة. وقال لك لكل مصل ولو لم تلزمه، يعني ليس فقط من تلزمه من الذكر الحر إلى آخره، بل حتى لو جاء الصلاة من لا تلزمه الصلاة مثل المسافر مثلا أقل من ثلاثة، المسافر الذي سيمكث في البلد أقل من 4 أيام، أو القن الذي أذن له سيده العبد يعني مملوك، أو المرأة أو نحو ذلك، فإنه يسن لهم الاغتسال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى منكم الجمعة فليغتسل، وهو مؤكد يعني، لكنه لا يجب عند جمهور أهل العلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل، فيقولون واجب أي متأكد بدليل الأدلة الأخرى جمعا بين الأدلة. قال: وصحته بطلوع الفجر واتصاله بالرواح، يعني يقولون واجب هذه ليس بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين، بل هي بالمعنى اللغوي بمعنى التأكد. طيب قال هنا: وصحته بطلوع الفجر، يعني أن الغسل لا يصح عند المالكية والأئمة الأربعة عموما إلا بعد طلوع الفجر، فلا يصح أن يغتسل الإنسان من الليل. فلو أن رجلا مثلا أتى امرأته واغتسل قبل وقت صلاة الصبح لقيام ليل أو استعدادا لصلاة الصبح قبل وقتها، فهذا لا يجزيه عن غسل الجمعة، لا بد أن يكون اغتساله بعد طلوع الفجر عند الأئمة الأربعة فيما أحسب على الأقل هنا عند المالكية. ثم اشترط فيه شرط آخر أيضا عند المالكية، قال: واتصاله بالرواح، يعني لا بد أن يكون غسله متصلا برواحه إلى الجمعة من غير فاصل كثير، أما الفاصل يصير فمغتفر، ولهذا قال: فإن فصل كثيرا أو تغذى أو نام خارجه، خارجه هذه ترجع إلى الجامع، الضمير يرجع إلى الجامع، أي تغذى خارج الجامع أو نام خارج الجامع اختيارا لا اضطرارا أعاده. أما إذا كان داخل الجامع فإنهم كأنهم يقولون يعني حصل الرواح إلى الجمعة فلا بأس، أما إذا كان خارج الجامع وتغذى بالذال قالوا أعم من تغدى، وإلا الأصل أن هذا الوقت كانوا يسمونه الغداء من الغدو. على كل حال هذا يعده المالكية فاصلا مؤثرا يبطل الغسل، وكثير من الفقهاء لا يشترط هذا الشرط، لكن عند المالكية هذا الشرط. وسن غسل للرواح اتصل يعيده من نام أو من أكل، كما قال هناك في سلم السالك. وقالوا ندب تحسين هيئة وجميل ثياب، وهذا يذكر بالبيت الآخر لابن عاشر، وسن غسل بالرواح اتصل ندب تهجير وحال جملة، نفس المعنى. ندب تحسين هيئة يعني يندب للإنسان، أن للرجل مثلا إذا أراد أن يأتي الجمعة أن يحسن هيئته، أن يجمل ثيابه، يحسن هيئته إذا كان مثلا أظفاره فيها طول أن يأخذ منها إلى آخره، خصال الفطرة إذا احتاج إليها غير ذلك، وأيضا أن يجمل ثيابه. وجميل الثياب يقولون في الجمعة بالبياض، قد جاءت فيه أحاديث البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، وأما في العيد فيقولون بالجديد ولو لم يكن أبيض، فيقولون إذا اجتمع يذهب إلى العيد بالجديد ولم يكن أبيض، وإذا جاءت الجمعة يذهب إليها بالأبيض ولو لم يكن جديدا. إذن هذا دليله. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر أراد منه أن يشتري شيئا فقال تلبسه للوفد والجمعة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتطيب لغير نساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك أن يمس طيبا، وهذا من أدلة الجمهور على عدم الوجوب. يقولون هل تقولون بوجوب التطيب والسواك أيضا؟ على كل مؤكد لا شك التطيب ليوم الجمعة، خاصة أنه مع الزحام وكذا قديما قد تصدر من الناس روائح، فلذلك ينبغي لهم أن يغتسلوا وينبغي لهم أن يتطيبوا، ولكن هذا لغير نساء. أما المرأة فإنه يعني لا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت لا للمسجد ولا لغيره. وقال في صحيح مسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، لأن هذا فيه فتن للرجال، لا يجوز. كثير من النساء المسلمات للأسف يتطيبن عند كل خروج، وهذا لا يجوز، بل جاء في حديث في السنن من تطيبت ليجد الرجال ريحها فمرت على الرجال فهي كذا وكذا أي زانية، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير، لا بد أن تلتزم المرأة بهذا كما جاء في الخبر الآخر، وليخرجن تفيلات غير متطيبات منعا للفتنة. وانظر كيف هذا خروج للجمعة ليس لغيرها، وسيأتي يعني لعله يأتي يعني يقول الفقهاء لا تخرج المرأة الفاتنة لصلاة الجمعة قد يحرم عليها، فكيف إذا خرجت للدراسة وزحمت الرجال وكذا؟ هذا لا يجوز، أو لغير ذلك أيضا من مصالح الدنيا التي تزاحم فيها الرجال مزاحمة مستقرة، تتعرف عليهم وكل يوم تلتقي بهم وما إلى ذلك، متطيبة متبرجة، أو تلبس حتى بعض النساء يظن أو تظن إحداهن أنها محجبة لأنها غطت رأسها، وهي تلبس تتزين بأنواع الألوان والأشكال وتتطيب وتصافح الرجال وتجالسهم وتضاحكهم، هذا كله لا يجوز، وليس هذا هو الحجاب الحقيقي المطلوب من المرأة. المرأة مطلوب منها أن تبتعد عن كل ما يثير الرجال، والله عز وجل قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، حتى الزينة الخفية مجرد ضرب ليسمع صوت الزينة الخفية نهى الله عن ذلك، فكيف بهذه الأمور التي يندى لها الجبين. ومشي يعني يندب للإنسان للجمعة أن يمشي ولا يركب، وفي الحديث ومشى ولم يركب الذي فيه فضل الجمعة، هذا مما يعظم فضل الجمعة. وتهجير، التهجير معناه أن يذهب وقت الهاجرة، فإن المالكية لا يرون التبكير في الأوقات المبكرة إلى صلاة الجمعة، هذا لا يرون مشروعيته، والإمام مالك لا يعرفه من عمل أهل المدينة، والجمهور ذهبوا إليه لظاهر حديث أبي هريرة أنه من راح في الساعة الأولى من راح في الساعة الثانية. أما المالكية فيحملون هذا على كله على أجزاء صغيرة وقت الزوال. وتقصير الخطبتين. الرسول صلى الله عليه وسلم إن قال كما في صحيح مسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. وفي السنن كلمات يسيرات خفيفات مباركات، أو كما جاء في الحديث الذي يصف فيه الصحابي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو السنة. أما التطويل خاصة عندنا في البلاد، بعض الناس نصف ساعة، 40 دقيقة، ساعة كاملة، هذا كله مخالف للسنة. السنة أن تكون قصيرة الخطبة. والثانية أقصر، يعني الخطبة الثانية تكون أقصر، كما أن الركعة الثانية أقصر من الأولى لأن نشاط الناس قد قل. ورفع صوته بهما، يعني فوق الجهر الواجب، هناك جهر واجب كما تقدم هو شرط في صحة الخطبة، فلو أسر بها بطلت، لكن يعني يرفع صوته أكثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم كان إذا خطب الناس كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، تحمر يعني عيناه ويرتفع صوته ويعني إلى آخره، يظهر عليه الانفعال. أما الخطبة هذه التي تكون باردة بحيث الناس كلهم ينامون، هذا خلاف السنة. وبعض الناس يظن أن هذا من الوقار وأنه لماذا ترفع صوتك، هذا غلط. السنة هو هذا، ورفع الصوت والانفعال في الخطبة حتى تؤثر بإذن الله في قلوب الناس وينتفعوا بها. هذا مقام موعظة، لكل مقام مقال. مقام التعليم نعم الهدوء والسكينة وعدم رفع الصوت، وأما مقام الخطبة لا، مقام انفعال، هذا هو السنة. ومن هو الذي يستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هو الذي أوقر من الرسول صلى الله عليه وسلم. وبدؤهما بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة. إن الحمد لله خطبة الحاجة مبدوءة بهذا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل هذه مندوبات عند المالكية وليست شروطا في الخطبة خلافا لبعض المذاهب الأخرى. وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم، هذا الختم بهذا مطلوب مندوب. وأجزع عنه أن يقول اذكروا الله يذكركم في ختم الخطبة. وقراءة فيهما، يعني أن يقرأ شيئا من القرآن، وهذا شرط عند بعض أهل العلم عند المالكية، ليس بشرط لكنه مندوب. وتوكؤ على عصا، جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على عصا. وقراءة الجمعة، وهل أتاك أو سبح، عند المالكية المندوب في قراءة الجمعة أن يقرأ الركعة الأولى بالجمعة والثانية بهل أتاك أو سبح، هل أتاك حديث الغاشية أو سبح اسم ربك الأعلى. وأما الذي يعلمه جاء في الحديث الجمعة والمنافقون أو الغاشية وسبح، لكن المذهب هكذا يقولون، الجمعة الأولى والثانية الغاشية أو الأعلى. وهذا ورد في الجملة، لكن يعني كأنه ملفق من حديثين، فلا أدري هل جاء حديث بهذا أو هو عمل أهل المدينة. وحضور صبي، يقول لك من لا تجب عليه الجمعة تندب له، كالصبي المميز وكالمرأة المتجلة الكبيرة التي لا أرب للرجال فيها، والمكاتب، لأن المكاتب قد أحرز نفسه ومال الذي كاتب سيده على نجوم أي أقساط يؤديها فيتحرر، هذا تكون له ذمته المالية المستقلة ويذهب ويأتي حيث شاء أحرز نفسه وماله. فبالتالي لكن مع ذلك لا تجب عليه الجمعة لكن تندب له. وقن، القن هو العبد الخالص، هو نحن عندنا المماليك قسمان، قسم خالص الرق ما فيهم شائبة حرية وهذا يسمى بالقن، وقسم فيهم شائبة حرية، وشائبة حرية هذه أنواع، فمنهم المكاتب الذي ذكرناه، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال عنهم الله عز وجل ذلك، هذه المكاتبة. وأيضا هناك المعتق إلى أجل، وهناك المدبر، وهناك أم الولد، وهناك يعني أنواع من إيش، ممن فيهم شائبة حرية. فهذا مهم لطالب العلم أن يعلمهم. وكان عندنا زميل قديما نظمهم في بيت أو بيتين، 7 أنواع يقول القن، ومعه 6 أنواع مما فيه شائبة حرية. فيقول لك أذن سيده، إذا العبد المملوك الخالص أذن له سيده يندب له الحضور ولا يجب عليه على المشهور. وتأخير معذور الظهر إن ظن زوال عذره وإلا فله التقديم، إذا كان هناك شخص معذور لا يستطيع أن يصلي الجمعة لمرض مثلا أو غيره، فإن كان لا يرجو أن يزول عذره قبل أن يصلي الناس الجمعة فإن شاء قدم وإن شاء أخر. مثلا إنسان مريض مرضا شديدا واضح أنه لن يزول، وواضح عنده أنه لن يزول قريبا، فهذا إن شاء قدم وإن شاء أخر. أما إذا كان يظن أن هذا العذر سيزول، مثل أن يكون عنده نوبة مثلا إغماء خفيفة يظن أنه سيزول قريبا، فهذا يندب له أن يؤخر الظهر بعد صلاة الناس الجمعة، يندب له. طيب إذا زال، إذا زال سيأتي إن شاء الله. قال: وغير المعذور إن صلاه مدركا لركعة لو ساعة لم يزيه. أما غير المعذور فيجب عليه أن يؤخر، أصلا هو لا يجوز له أن يتخلف عن الجمعة، فإن فعل أثم، وإن صلى الظهر بعد ذلك صحت لأنه لا بد أن يصلي، لكن قد أثم بترك الجمعة. طيب إذا صلى قبل أن يذهب يعني وما زال يمكنه الذهاب إلى صلاة الجمعة ليدرك منها ولو ركعة، إذا صلى مثلا والناس في الخطبة أو صلى والناس في بداية الصلاة ويمكنه أن يدرك ولو ركعة، فصلاته باطلة، هذا صلاته باطل لأن حكمه الجمعة وليس الظهر، لا ينتقل إلى الظهر إلا إذا فاتته الجمعة. كمعذور زال عذره كذلك يجب على المعذور إذا زال عذره أن يسعى إلى الجمعة ولو كان صلى الظهر قبل ذلك، وهو آنفا قال يندب له فقط أن يؤخر الظهر، وهذا يفهم منه أنه قد يصلي الظهر. طيب فإذا لم يزل عذره فالأمر واضح، وإذا زال كما كان يرجو أو مثلا زال عذره خلافا لما توقعه قال لك يجب عليه أن يسعى حينئذ إلى الجمعة ما دام عنده فرصة، يرجع إلى الأصل. أو صبي بلغ، كذلك الصبي مثلا أذنت الجمعة فهو على أساس أنه ما زال صبيا لم يذهب، فنام قليلا فاحتلم مثلا، نام نوم دقائق فقط مثلا احتلم، أو مثلا أذن الأذان الأول عند الزوال فنام قال أنا صبي وليس علي جمعة، فنام فاحتلم فاستيقظ والناس قد بدأوا الخطبة، يجب عليه أن يغتسل ويدرك الجمعة. وحمد عاطس سرا حالة الخطبة، يقول لك إذا الإنسان عطس في الخطبة فيندب له أن يحمد الله سرا لا جهرا حتى لا يشمته الناس، ولا كتأمين وتعوذ واستغفار عند ذكر السبب، كما يندب له أيضا أن يؤمن إذا دعا الإمام أو يتعوذ إذا ذكر شيئا يتعوذ منه كالنار مثلا، أو أن يستغفر مثلا عند ذكر السبب، وقد يعني يدخل في هذا أيضا قريب من هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. يقول هذا الذكر سرا عند قيام سببه، هذا ذكر له سبب ليس مطلق، ليس ذكرا مطلقا بل هو ذكر مقيد، هذا يقول لك مندوب. طيب نقرأ الشرح سريعا للمسنونات والمندوبات. قال رحمه الله: ثم شرع في بيان السنن والمندوبات فقال: وسن حال الخطبة استقبال الخطيب بذاته لا استقبال جهته فقط، وقيل يجب وهو ظاهر المدونة. يقول ظاهر المدونة وجوب استقبال الخطيب ليس فقط سنيته، ليس فقط السنية، وإذا قام الإمام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله والإنصات إليه، وهذا لا يمكن لجميع الناس بالمسجد الحرام لأنه مستدير، الصفوف فيه مستديرة، ولا المسجد النبوي، هو سيشرح ذلك. أما المسجد الحرام فلأن المنبر بجانب المقام مقام إبراهيم، والمطاف حائل بينهما وبين الكعبة. يعني هو سيشرح، قال: فإذا رقي الخطيب على المنبر استقبله بعض الناس وباقيهم في المطاف خلف ظهره، وباقيهم في المطاف خلف ظهره وأكثرهم خلف البيت وجوانبه، يعني أنهم لا يتمكنون من استقبال الخطيب لأن الصفوف مستديرة وبعضها يكون خلف ظهر الخطيب فلا يمكن أن يستقبل وجهه، وبعضهم يكونون في الجهات الأخرى من الكعبة فلا يتمكنون من استقبال وجهه أيضا، وهذا واضح لمن تصوره. قالوا: أما المسجد النبوي فإن زيادة عثمان خلف المنبر النبوي وخلف الروضة الشريفة من الجهة القبلية فالجالس فيها يكون خلف ظهر الخطيب. نفس الشيء، المنبر في المسجد المدينة ليس في الصفوف الأولى، بل هو لأن الصفوف الأولى زيدت في عصر الصحابة، فالمنبر باقي في مكانه وهو متقدم، يعني يكون خلف ظهور الصفوف الأولى، وهذا ظاهر لمن رآها أيضا كالأول يظهر لمن رآها. فإذا فرغ من الخطبة في أيام الحج نزل وتخطى الصفوف حتى يصل للمحراب الذي في الزيادة، يعني كيف يفعل؟ طيب المحراب في الأمام، فيقول إذا انتهى من الخطبة يشق الصفوف ويذهب إلى مكان المحراب ليصلي بالناس. قال: وسن جلوس أي الخطيب أول كل خطبة، أي أول الأولى وأول الثانية. سنة غسل لكل مصل ولو لم تلزمه الجمعة كالمسافرين والعبيد والنساء. وصحته أي الغسل بطلوع الفجر، فلا يصح قبله، واتصاله بالرواح إلى المسجد، ولا يضر الفصل اليسير، فإن فصل كثيرا أو تغذى خارجه ونام خارجه اختيارا أو اضطرارا وطال. هنا زاد زيادة أن الاضطراري الطويل مثل الاختياري القصير، ومن باب أولى الطويل. كل هذا يبطل الغسل، ولا بد أن إذا أراد أن يحقق السنة أن يعيده، ولهذا قال أعاده لبطلانه. طبعا الإعادة هنا استنانا، لأن أصل الفعل هو سنة، يعني ليس واجبا عندهم. ونُدب لمريد صلاة الجمعة تحسين هيئة من قص شارب وأظفار وحلق عانة ونتف إبط إن احتاج إلى ذلك. يعني هذا ليس من مندوبات الجمعة في نفسه، إنما إذا احتاج لتحسين هيئته فإنه يندب له ذلك. وسواك كما جاء في الحديث، وقد يجب إزالة رائحة كريهة كبصل، إذا كان ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وجميل ثياب وأفضلها الأبيض بالنسبة للجمعة كما ذكرنا. وتطيب لغير نساء، ويحرم التجميل بالثياب والطيب عليهن لتعلق الرجال بهن. هذا كلام واضح، وليس لا يقال إن هذا من كلام المتشددين أو كذا، لا، هذا كلام فقهاء الإسلام كما ترون، وهذا من فائدة قراءة المذاهب، حتى لا يحرف الدين ثم يزعم أن هذا التحريف هو الأصل وأن من خالفه فقد تشدد. لا، هذا كلام فقهائنا أمامكم وبيننا أعينكم. ومشي في الذهاب فقط للقادر عليه، أما في الرجوع فلا بأس من الركوب يعني، لكن في الذهاب من باب التواضع لله عز وجل. وجاء في صحيح البخاري من أغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. وهذا الحديث الصحابي راويه استدل به على المشي للجمعة. وتهجير أي ذهاب في الهاجرة، والمراد بها الساعة السادسة التي يليها الزوال. طبعا هذا بالنسبة لي الساعة توقيت الزوال القديم الذي كان يعني يبدأ مثلا من أول اليوم، الساعة الأولى، الساعة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، هذا يكون وسط النهار، لأن في ذلك التوقيت النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة دائما كل العام، الساعات تقصر وتطول، ويحافظ التقويم على 12 ساعة في الصباح و 12 ساعة 12 ساعة في النهار و 12 ساعة في الليل. وقد كان هناك ساعة في المسجد النبوي قديما، ما أدري هل الآن موجودة أو لا، إلى عهد قريب يعني ليس ببعيد جدا، كانت فيها في هذه الساعة الزوالية. وهذا هو الذي يفهم به الحديث من راح في الساعة الأولى من راح في الساعة الثانية عند الجمهور غير المالكي. فيقول عند المالكية التهجير في الساعة السادسة التي يتعقبها الزوال. طيب، قال وتقصير خطبتين والثانية أقصر من الأولى يندب كونها أقصر، وندب رفع صوته بهما زيادة على أصل الجهر الواجب، وبدؤهما بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجبهما الشافعي كما أوجب الاستغفار وأمرا بالتقوى ولو في أحدهما. وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم، وأجزأ في الندب اذكروا الله يذكركم، وندب قراءة فيهما. أما الختم بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان فليس ومطلوبا، وقد قيل إن أول من قرأها هو عمر بن عبد العزيز، أحدث ذلك بدلا عما كان يختم به أمراء، بعض أمراء بني أمية، أو كما كانوا يأمرون به من سب علي رضي الله عنه، فأوقفه عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، وقد ذكر هذا في ترجمته. لكن يقول المحشي عمل أهل المدينة على خلافه، أنهم يقولون يغفر الله لنا ولكم أو اذكروا الله يذكركم. وندب قراءة فيهما ولو آية، والأولى سورة من قصار المفصل، وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى قوله تعالى فوزا عظيما، كما في خطبة الحاجة. وأوجب الشافعي القراءة وجعل أركانها خمسة، الأربعة المتقدمة والقراءة، فيكفي عنده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اتقوا الله لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة إلى آخره غفر الله لنا ولكم، ثم يجلس ثم مثل ذلك. وكذا عندنا لأنه مما تسميه العرب خطبة، ولم يصرحوا بندب قراءة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله من البدع الحسنة، يعني على رأي من يرى أن من البدع ما هو حسن. وفي الغالب أن هذا يتداخل مع مسألة المصالح المرسلة، فالخطبة أصلا هناك بعض من ذكر قاعدة الأشياء المطلقة في الشريعة فعل بعض صورها لا يكون بدعة. مثلا الدعاء، دعاء مفتوح، فمن شاء يدعو بأي دعاء، لكن الإشكال يأتي إذا اعتقد فضل شيء مهم بلا دليل، ثم مثلا دعي إليه عظم كتعظيم السنة، وهذا معنى أن يعني يضاهى بها السنة والطريقة الشرعية، فهذا قد ينقلها إلى البدعة. أما مجرد أن الشخص يفعل، بل وربما حتى لو داوم في نفسه على شيء من ما يدخل في عمومات شيء أطلقته الشريعة، فهذا قد لا يكون بدعة، لا يكون بدعة. إذا إنسان مثلا رأى أن أنسب يوم أن يصوم فيه يوم الثلاثاء، هذا شيء مطلق في الشريعة مفتوح. أو شخص رأى أنه سيلتزم أن يصلي 7 ركعات، هذا الذي تيسر له، لا يعتقد فضلا خاصا ولا يدعو الناس إلى ذلك، فهذا لا يعني. فالخطب من هذا الباب، لأن الخطب يعني قد تكون من هذا الباب، لأن الخطب لم يأتي في تحديدها نص من الشريعة. لكن كوننا نقول إنه مثلا إذا قلنا لشخص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم خير من كلامك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلتقرأ حديثا ذكر الناس بالآيات وبالأحاديث في الجملة له وجه. أما أن نقول شرط طبعا لا، والندب يقول لعله من البدع الحسن، يعني مما أحدثه الناس وهو حسن، لأن يعني التذكير بالأحاديث أولى مما التذكير بغيرها. وإلا فتقسيم البدع إلى سيئة وحسنة يعني محل نزاع وتجاذب، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة، وقال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكثير مما يقال إنه من البدع الحسنة هو في الحقيقة من باب المصالح المرسلة، وبعضه لا يكون كذلك ولا يكون حسنا، فإما لا تكون بدعة وإما لا تكون حسنة. والأصل هو الحفاظ على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة كما قال ابن عمر. أما المصالح المرسلة فشيء آخر، وللتفريق بينهما مجال آخر. قالوا ندب للإمام توكؤ حال الخطبة على عصا وأجزاء قوس وسيف، يقول لك حتى لو اتقي على قوس، ولعل الشيخ خليلا قال على كقوس، يعني قوس وما أشبهه، وسيف، قد جاء هذا في بعض الأحاديث عند أبي داود كما قلنا توقع على عصا. أما السيف أظن أنكره بعض العلماء كابن القيم. وندب قراءة، وبعضهم أظن قال هذا كان قبل المنبر كذا، لكن ينظر يعني هذا يحتاج إلى تحرير، متى أتى عليه هذا الصحابي، ما أذكر من هو، هل هو الحكم بن حزن أو غيره، يراجع في سنن أبي داود. وندب قراءة سورة الجمعة بعد الفاتحة في الأولى وهل أتاك أسبح بعدها في الثانية. وندب حضور صبي وامرأة متجلة أي عجوز لا أرب للرجال فيها، يعني لا غرض لهم فيها، لا تشتهى، ومكاتب ولو لم يأذن له سيده، يعني لا يجب عليه على المشهور حتى لو أذن له سيده، حتى لو أذن. أما المكاتب يقول ولو لم يأذن له سيده لأنه أحرز نفسه وماله، قال المحشي لسقوط تصرفه فيه بالكتابة. المكاتب يقولون أحرز نفسه وماله، يفعل كما يشاء، المهم أن يؤدي الكتابة، نجوم الكتابة. وحضور قن أي عبد خالص أو مدبر، لأن المدبر يعني في حكم القن إلى أن يموت سيده، أذن سيده له في الحضور فيندب له حينئذ أن يحضر ولا يجب عليه. وندب تأخير معذور كمحبوس ومكره ومريض وعريان وخائف، هذه كان أمثلة للمعذور، من الذهاب، وستأتي الأعذار في آخر الفصل إن شاء الله، من الذهاب لأمر وخائف من الذهاب لأمر الظهر، الظهر أي صلاة الظهر إلى أن تصلى الجمعة، يندب له وإن كان معذورا أن يؤخر ولا يستعجل بصلاته إن ظن زوال عذره قبل أداء الجمعة وإدراكه، فإن قدم صحت وأعادها جمعة وجوبا إن أمكن كما سيأتي. طيب إذا قدمها وما زال عذره فلا شيء عليه، أما إذا زال عذره فيجب عليه أن يسعى إلى الجمعة إذا كان يدرك منها ولو ركعة. قال وظاهر قولي وأخر الظهر إلى آخر الوجوب، لعله يعني يتكلم عن الشيخ خليل أنه لما قال وأخر الظهر كذا، هذا ظاهر الوجوب، كأنه خبر بمعنى الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، فيقول كأنه يقول لهذا أنا عطفت على المندوبات. وإلا يظن زوال عذره بل شك أو ظن عدمه، إذا كان لا يدري هل يزول عذره أو لا على السواء، وهذا هو الشك، أو غلب على ظنه عدم زوال العذر، يقول غالبا عذري هذا سوف يستمر إلى ما بعد الجمعة، فله التقديم لصلاة الظهر، لا يندب له التأخير، له إن شاء أن يقدم لأنه غالب على ظنه أنه لن يزول لصلاة الظهر أول الوقت قبل إقامتهم الجمعة كالنساء والعبيد، أي هؤلاء لا يندب لهم كما قال شيخي فيما قيدت عنه، النساء والعبيد لا يندب لهم. المرأة إذا أرادت أن تصلي الجمعة على هذا لا بأس، لأن أصلا غير مطالبة بالجمعة لا تجب عليها، فلا بأس أن تصلي في أول الوقت أو في وقت صلاة الجمعة نفسه أو غير ذلك، والعبيد كذلك. وغير المعذور ممن تجب عليه الجمعة ولو لم تنعقد به كالمقيم ببلدها الذي تجب عليه تبعا لأهلها كما تقدم، إن صلاه أي الظهر في مسجد أو غيره مدركا، أي حال كونه ظانا الإدراك لركعة من الجمعة لو سعى لها لم يجزه أي الظهر الذي صلاه، صلاته باطلة، ويعيده إن لم تمكنه الجمعة أبدا، يعني هذه صلاة باطلة لا بد أن يعيدها ولو بعد 70 سنة، كمعذور صلى الظهر لعذره ثم زال عذره كأن قدم من السفر أو صح من مرضه أو انفك من وثاقه، مثلا إنسان مأسور مربوط ربطه مجرم مثلا أو غير ذلك، فاستطاع فانفك وثاقه والناس ما زالوا يصلون يمكنه أن يدرك، فيجب عليه أن يذهب إلى الجمعة، أو صح من مرضه ونشط وكذا، أو قدم من إيش من السفر وما زال بإمكانه أن يدرك الجمعة قبل إقامة الجمعة، بحيث لو سعى لأدرك منها ولو ركعة قبل الإقامة، طبعا يعني باعتبار أنه يحتاج إلى زمن للوصول، أما إذا كان قريبا جدا فحتى لو أقيمت قد يدرك، فإنه تجب عليه الجمعة، فإذا لم يصليها مع الإمكان فهل يعيد الظهر أو لا، ولأنه قد صلاها حال العذر وهو الذي يفيده صدر المبحث، لعل لأنه قد صلاها حال العذر وهو الذي يفيده صدر المبحث، صدر المبحث يعني إذا كان هذا المعذور ظن يعني صلى الظهر تمام، ونحن قلنا ندب له التأخير إذن لا يجب عليه، فإذا صلى الظهر أو كان يظن أنه لن يزول ففوجئ بأنه زال وقد صلى، فيجب عليه أن يذهب إلى الجمعة. طيب إذا لم يذهب هل يعيد الظهر التي صلاها لأنه ترك الواجب عليه، إذ قد وجبت عليه الجمعة وتركها وعلى هذا تكون بطلت صلاة الظهر الأولى، أو لا يجب عليه لأنه صلاها وهو معذور في وقت ما صلاها، صحيح أنه بعد ذلك زال العذر وكان يلزمه السعي، لكن وقت ما صلى كان معذورا وهو الذي قد يستفاد من أول الكلام لما قلنا ندبه. قال أو صبي أو صبي، نعم أو صبي بلغ بعد أن صلى الظهر وقبل إقامة الجمعة فتجب عليه الجمعة، فإن لم يصليها مع الجماعة عاد الظهر أبدا لأن فعله الأول وقع نافلة وقد بلغ في الوقت. يقول لك أما الصبي إذا بلغ فيجب عليه أن يذهب أن يصلي الجمعة، وإذا لم يذهب وقد صلى الظهر من قبل فيجب عليه أن يعيدها مرة أخرى، وجزم بهذا ولم يتردد فيه كالمعذور الذي زال عذره. لماذا؟ مع أن الصبا عذر وقد زال، لأن الصبي صلاته الأولى أصلا نافلة فيجب عليه أن يعيدها فريضة. قال شيخنا قيدت عنه أصلا حتى الصبي في غير الجمعة لو بلغ بعد أن صلى، مثلا صلى صلاة العصر ثم بلغ أو المغرب ثم بلغ أو غير ذلك، ما دام الوقت باقيا يجب عليه أن يعيد، فهذا من هذا الباب، من هذا الباب، لأنه حتى لو لم يكن جمعة أصلا، لو كان ظهر أي يوم آخر فصلى الظهر ثم بلغ وجب عليه أن يعيدها عندهم، طبعا هناك بعض العلم يخالف فيها. وندب حمد عاطس سرا حال الخطبة وكره جهرا، لأنه يؤدي إلى التشميت والرد وهو من اللغو الممنوع، لا يجوز الإنسان أن يقول رحمك الله، هو إذا قال الحمد لله بصوت عال قد يرد عليه شخص غير منتبه أو جاهل فيقول يرحمك الله، فما أدى إلى الممنوع فهو ممنوع، فهو يعني مكروه، هنا أعطوه حكم مكروه. قال كتأمين تشبيه في الندب، أي في قول آمين وتعوذ واستغفار عند ذكر السبب في الجميع بأن يشرع في دعاء أو ذكر جهنم أو استغفار، فيندب بشرط السر به ويكره الجهر. قال أنا مقيد عن الشيخ هنا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفس الحكم كان عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر ما يجوز وهي الجائزات بقوله وجاز تخط قبل جلوس الخطيب لفرجة، وهذا ما يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، جائزات الجمعة وما بعدها.